الله إليك تلقيت بما يكره ولو علم أنه يكره لقب هذا. إذا عرف أبنه ما يضر، نعم، لكن معه ذنبه ما يسمى غيبة. ما دام أن له اسم ليش ندعي له أعرج وهذا اسم عبد الله واسمه محمد؟ ما يضر إذا عرف بذلك، لا بأس، نعم.